إذا كان المسجد ضيقا هل يجوز يصلي اثنان جمعة؟ اثنان جمعة؟ المسجد ضيق هل يجوز أن يصلي اثنان جمعة؟ ولكن مسجد آخر يصلون جمعة واحدة؟ عفوا يصلي جمعتين يعني المسجد ضيق فريق يصلي وينصرف ويأتي فريق آخر، ولكن هناك مسجد آخر يصلون جمعة واحدة والمسجد ليس ببعيد، لا يجتمعون.